بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة مريم عليها السلام: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قوله تعالى ذكره واذكر في الكتاب مريم في استحباب التذكير بالقصص القرآني. قد تكرر هذا المعنى في قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها إلى غير ذلك. ففيه استحباب التذكير بالقصص القرآني. وكما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن سورة قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. قال فريق من أهل العلم ذلك باعتبار معين ألا وهو أن القرآن جزئ من حيث موضوعاته إلى ثلاثة أجزاء: ثلث يتعلق بالقصص، وثلث يتعلق بالتوحيد والمعتقد، وثلث يتعلق بالأحكام والتشريعات. فالقصص القرآني شأنه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بشيء من قصة موسى والخضر عليهما السلام وبلغ قول الله تعالى في شأن مقولة موسى للخضر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالشاهد من هذا كله استحباب التذكير بالقصص القرآني. قال تعالى ذكره واذكر في الكتاب مريم، أي واذكر في الكتاب المنزل عليك مريم عليها السلام. وشيء من شأنها وشيء من سيرتها تقدم في سورة آل عمران، إذ الله سبحانه وتعالى ذكر أمها لما حملت فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلا زكريا. فولدت مريم عليها السلام يتيمة ووقعت عليها السلام في كفالة زكريا عليه السلام، هذا قوله وكفلها زكريا. فتربت عليها سلام الله في بيت نبوة طاهر وكريم، استفادت من أخلاق الأنبياء، استفادت من عبادات الأنبياء، استفادت من توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم، اذكرها اذكر بعض شأنها إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت ابتعدت، نبذ الشيء طرحه، فقوله انتبذت أي ابتعدت عن أهلها في مكان قبل المشرق. ولذا قال بعض العلماء إن النصارى بعضهم يتخذ المشرق قبلة. قال تعالى اتخذت من دونهم حجابا، استترت وابتعدت عن قومها. قال بعض أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم استحب للشخص أن يخلو بنفسه مع ربه تبارك وتعالى في خلوات يتفقد أحوال نفسه ويهذبها ويتعاهدها ويتعبد ربه بعيدا عن أعين الناس أحيانا. ولذلك فإن صلاة قيام الليل شعار للصالحين. واستدلوا أعني القائلين بالذي سبق، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، واستدلوا أيضا بأن إبراهيم عليه السلام قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى أن قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فاستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أزمنة الفتن في بيان خير الناس، قال ورجل معتدل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل أنه ينبغي أن تتفقد النفس وأن يتفقدها الشخص ويتعهدها بصلاة من الليل أو بعبادة في السر، والله أعلم. قال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام بالاتفاق، فتمثل لها بشرا سويا، أي تصور لها جبريل عليه السلام في صورة بشر مكتمل الأعضاء، تمثل لها بشرا سويا، تصور لها في صورة بشر مكتمل الأعضاء سوي. قال بعض أهل العلم أخذ من ذلك إمكانية تصور الملك في صورة بشر، وهذا عليه أدلة كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، أدلة تفيد أن الملك من الملائكة قد يأتيك في صورة بشر ويكلمك وأنت لا تعرفه. دل على ذلك هذا النص القرآني، ودل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا أيضا قوله تعالى وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قوله تعالى لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا فقال هذا يوم عصيب. وكذلك الأقرع والأبرص والأعمى الذين أتاهم ملك في صورة رجل يسأل كل منهم غريب وابن سبيل تقطعت به الحبال فلا بلاغ له إنا بالله ثم بك أعطني شيئا أتبلغ به في سفري. الحديث ملك أرسله الله على مدرجة قرية يستقبل رجلا يزور أخا له في الله، والنصوص في هذا كثيرة جدا. قد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صورة لحية الكلب. قال تعالى تمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أتعوذ بالله الرحمن منك أن تمسني بسوء إن كنت تتقي الله وتخشاه. قال العلماء فيه مشروعية تذكير المعتدين بالله عز وجل، أو تذكير من يظن أنه سيعتدي عليك تذكيره بالله. وعلى هذا أدلة كثيرة جدا، إذا كان ثم شخص معتدي شرع لك أن تذكره بالله، وهذا أحد الأدلة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك. وفي الباب أيضا ما يؤيد هذا المذكور، في الباب أن ابنة العم التي زلت ابن عمها بين رجليها لما ضرتها الحاجة إلى المال، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. وفي هذا الباب أيضا باب تذكير المعتدين بالله عز وجل، قول ابن آدم الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. في أيضا تذكير المعتدين بالله عز وجل. حديث الآخر: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال في رواية أخرى: ذكره بالله عز وجل. وفي هذا الصدد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فأدلة كثيرة جدا مفادها مشروعية تذكير الناس بالله وتذكير المعتدين أيضا بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري يرفع صوتا كي يضرب غلاما له، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. الحديث إلى آخره. قال تعالى: قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي زكيا أي طاهرا، وأيضا بعيدا عن الذنوب والمعاصي والآثام. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام؟ من أي وجه يأتيني هذا الغلام ولم يمسسني بشر؟ أي لم يحدث جماع بيني وبين بشر، ولا أي لم يمسسني بشر بزواج، ولم أكن بغية، أي لم تكن عياذا بالله من الزانيات، ولم أكن بغية. قال: كذلك قال ربك هو علي هي، أي هذا أمر سهل علي ليس بعسير ولا شاق، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي نجعله دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا، قدرتنا على خلق ولد من غير أب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي رحمة منا للناس، إذ يكون سببا في إنقاذهم من الظلمات إلى النور، وسببا في إنقاذهم من النار وإدخالهم جنات النعيم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، أي كان أمرا منتهيا، فلا معنى للجدل في مثل هذا الأمر، لأن الأمر مقضي انتهى، فلا معنى للكلام وقد قضي الأمر. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. هنا يقال للنصارى: إذا كنتم تدعون أن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو ابن لله لكونه ولد من غير أب، وتعبدونه من أجل ذلك، فأولى إذن بعبادتكم إن سرتم على هذا النهج المعوج أن تعبدوا آدم، لأن آدم عليه السلام خلق من غير أب ومن غير أم. اعبدوا حواء، لأن حواء خلقت من غير أم. فلقد قال تعالى، وفيه محاجزة للنصارى من هذا الباب، إذ الله قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال تعالى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، تم الأمر. قال جمهور المفسرين: نفخ جبريل في جيب درعها، والدرع القميص الثوب، الدرع الذي والثوب، فاستسربت النفخة من هذا إلى الفرج فحملت عيسى عليه السلام، كذا قال جمهور المفسرين من أهل السنة والله أعلم. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا. فأجاءها المخاض، فأجاءها يعني ألجأها، فأجاءها المخاض، ألجأتها آلام الولادة. ألجأتها إلى ماذا؟ ألجأتها إلى جذع النخلة. قالت لما شعرت بآلام الولادة وتوابع الولادة وما عساه أن يكون من فضيحة ستتأتى إليها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال العلماء: فيه جواز تمني الموت إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة، فيه جواز تمني الموت إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في الدين. ودلت على هذا نصوص، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ودل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ما به الدين إلا الملاء. وأيضا دل على هذا قول سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هكذا قال فريق كبير من العلماء: يجوز تمني الموت إذا خشي الشخص على نفسه أن يفتن في دينه والله أعلم. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وما معنى النسي المنسي؟ قال بعض العلماء: معناه شيء يلقى ويهمل ولا يؤبه له. وذكر بعضهم لذلك أمثلة كالخرقة التي تمسح بها المرأة دم حيضها وترميها في الزبالة لا تلتفت إليها ولا تفكر فيها على الإطلاق. كذا قال بعض أهل العلم. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نحو من هذا لما رجعت من موقعة الجمل وحل بها من البلاء ما حل وندمت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وهذه المقولة مؤداها يقول أهل الإيمان كثيرا. ورد عن أبي بكر أنه قال: يا ليتني كنت شجرة تعضد. ورد عن عمر أنه قال: والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. عمر الصديق المبشر بالجنة يقول ذلك: وددت والله أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. والصديق أبو بكر يقول ما قد سمعتم: يا ليتني كنت شجرة تعضد. وعائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزن. لما بلغ بها الحزن مبلغا عظيما صرني عنها. وهكذا يطمئن العبد المؤمن، فإذا اشتد عليه البلاء جاءه الفرج. فيوسف الصديق عليه السلام لما أبعد عن أبيه وأتى به إخوته إلى غيابة الجب يلقونه في غيابة الجب، جاءه الوحي: أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فينبغي أن نطمئن المؤمنين، نطمئن المؤمنين. الخصوم لما دخلوا على داود ففزع منهم طمأنوه وقالوا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ينبغي أن نطمئن المؤمنين، أن نقذف في قلوبهم ما به يطمئنون. قال: فنادى من تحتها ألا تحزني. من الذي نادى من تحتها قيلا لا تحزني؟ من العلماء من قال: الذي ناداه جبريل عليه السلام. ومن العلماء من قال الذي ناداها هو عيسى عليه السلام وليدها. هكذا قال العلماء، هما قولان شهيران وتم أقوال أخرى ضعيفة في الباب. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أما المراد بقول سريا فيها وجهان للعلماء أيضا، أحدهما أن المراد بالسري السيد العظيم الكريم المهاب، فكذا سيكون عيسى عليه السلام. والسري على الوجه الآخر الجدول من الماء كالقناة من الماء التي تسير في بلادنا، الجدول من الماء والنار الصغير. قد جعل ربك تحتك سريا. والأخير هو الأشهر لما سيأتي من قوله سبحانه فكلي واشربي. قال تعالى هزي إليك بجذع النخلة. ماذا عساه أن يجدي هزها إذا هزت جذع النخلة؟ لن يجدي كبير شيء، ولكنها مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب التي تعلمناها في ديننا، كما قال تعالى لأيوب عليه السلام اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك فتفجرت الأرض ينابيع. قال هزي إليك بجذع النخلة. هنا يقول البعض أقوالا في الحقيقة تحرير القول فيها لا يكاد يسلم لهم، فبعضهم يقول لما كانت بدون ولد كان الرزق يأتيها في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن لما ولدت الولد وأخذ شيئا من حبها أمرت أن تهز بجذع النخلة. كذا قال البعض، والقول لا يتم الاستدلال له بهذه الطريقة، فالأخذ بالأسباب مشروع عموما. وخير من توكل على الله هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بالأخذ بالأسباب. قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، قيل الباء زائدة كما قال البعض، وقيل على بابها لتقوية الكلام، قيل الباء لتقوية الكلام، وهزي إليك جذع النخلة، زيدت الباء لتقوية الكلام، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لذا أخذ فريق من العلماء في أبواب الأغذية أنه يستحب للنفساء أن تكثر من أكل الرطب، تكثر من أكل الرطب، لقوله تعالى هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. لهذا لقول كلي واشربي ما يؤيد أن السري هو النهر الصغير. فكلي واشربي أقري عينك، تستقر عينك فلا تنظري إلى أبناء آخرين ولا إلى مطعمات أخرى. الحمد لله موجود الآن الرطب الجني والماء العذب الزلال والابن المبارك الكريم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك. قرة العين أن تستقر العين فلا تنظر إلى شيء آخر. إذا كان لك ولد دين ووسيم وجميل على خلق كريم، كلما نظرت إلى أولاد أقوام آخرين حمدت الله على ولدك وقرت استقرت عينك برؤية ولدك. قال أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. قولي بلسان الحال ليس بلسان المقال، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. هل يؤخذ منه نذر عدم الكلام أم أن هذا كان خاصا بمريم عليها السلام؟ هل يجوز لأحد الآن أن ينظر أنه لا يتكلم يوما كاملا أم لا يجوز؟ الظاهر عدم الجواز، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قائم في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم. قال: من هذا الرجل؟ قال: ما هذا، ما شأنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله. رجل يقال له أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وليتم صومه. فمنعه النبي من هذا الصمت. لكن كان هذا خاصا بمريم عليه السلام، لأن الكلام لا جدوى له، بل الكلام سيسبب مزيدا من السخرية، سيتسبب في مزيد من السخرية. إذا جاءت تحمل ولدا على يدها وسألها قومها: من أين أتيت بهذا الولد؟ فقالت: جاءني ملك وأنا وحدي، وقال: أنا رسول ربك، جيب لك ولد. حينئذ سيزداد تكذيب القوم لها. ونحن أمرنا بعدم فتنة الناس، فقدر الاستطاعة لا أتسبب في فتنتهم، والله يدافع عن الذين آمنوا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. قال: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، لقد أتيت عملا منكرا عظيما، عملت عملا عظيما مستنكرا. يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ذكروها بصلاح أخيها وبصلاح أبيها وبصلاح أمها. فإن أي امرأة إذا كانت من منبت سوء والعياذ بالله، أبوها سيء وأمها سيئة وإخوانها أهل سوء، لا يتوجه إليها كبير عتاب، إنما يبقى الود ما بقي العتاب. ذكروها بصلاح أبيها وصلاح أمها وصلاح إخوانها. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكان أخ اسمه هارون، كما قال عليه الصلاة والسلام: كان يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فمريم بنت عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخ لهارون، ولكن بينهما بون شاسع. سئل النبي عن ذلك، قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي كيف أتيت بهذا ومن أي وجه جاءك هذا الولد؟ في استحباب تذكير الأشخاص بصلاح آبائهم وصلاح أمهاتهم وصلاح ذراريهم، مشروعية تذكير الناس بصلاح آبائهم وصلاح أمهاتهم وصلاح أهليهم، فهذا يجحذ هممهم لفعل الخير. فإذا جئت إلى شخص من الأشخاص، شاب من الشباب: تعال يا بني، أنت ابن من؟ قال: أنا ابن فلان، فلان ابن فلان. التمس شخصا صالحا من أنسابه. أنت جدك الرجل الصالح الذي بنى مسجدا، وعمك الرجل الصالح الذي كان لا يفارق المسجد ويختم القرآن في كل أسبوع مرة، عمتك التي ساهمت في إنشاء مدرسة، أمك التي تعففت وانتقبت وهي أول امرأة منتقبة في البلدة. فإذا ذكرته بهذه المعاني الطيبة نميت فيه بإذن الله الخير، نميت فيه بإذن الله الخير. أما إذا قلت: حرامي، جدك نصاب وعمك تاجر المخدرات، سينفر أشد النفير منك، سينفر أشد النفير منك. فمن طرائق الدعوة إلى الله أن تلتمس الخير الذي في الناس وتذكرهم به، فتنمي فيهم، تنمي فيهم الخير وتذكرهم بمآثر آبائهم ومآثر أجدادهم. كما تقول لشخص: يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن المحسنين تصدق، أبوك كان رجل محسن، لا تكن أنت بخيل. يا ابن المحسنين تصدق. يا ابن الشجعان، بارز الأبطال، أبوك كان شجاعا، تقدم بارز الأبطال. فيريد أن يحيى مآثر أبيه ومآثر جده ويقدم على الجهاد. يا ابن الأبرار كن برا، يا ابن القوالين بالحق تكلم بالحق، أبوك عرفناه منذ زمن كان قولا بالحق. هكذا تذكر الناس بمآثر آبائهم ومآثر أجدادهم. يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن المحسنين تصدق. وشوائد ذلك كثيرة جدا في التنزيل. يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الكريم والنبي الكريم إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، يا من صدقتم المرسلين، افعلوا كذا وكذا. يا أهل الكتاب، أنتم ناس متعلمين، أنتم عندكم كتاب تفترقون عن أهل شرك وأهل جهل. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فتذكير الناس بما فيه من الخير يشجعهم على عمل الخير. أما أن تبحث في مساويهم وتسيء إليهم فهذا يزيدهم شرا، هذا يزيدهم شرا، ولعل هذا له انعكاساته حتى في المظاهرات التي تقام هذه الأيام. إذا التقيت ألفاظا رقق القلوب تذكر بالخير أحسن وأفضل مما تلتقي ألفاظا تهين وتشين. فالمقامات تختلف والألفاظ تختلف. قال لها قومها يا أخت هارون، قيل في المعنى أيضا يا سمية هارون في العبادة، يا شبيهة هارون في العبادة والصلاة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الأسرة كلها طيبة، الأسرة كلها فاضلة، لا نستطيع أن نتكلم فيك. أبوك رجل صالح، أمك امرأة صالحة، إخوانك أهل صلاح، أنت ربيت في بيت النبوة، فمن أين أتاك هذا البلاء؟ كذا يقولون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هنا يثير العلماء مسألة من المسائل، وهي مسألة التعريض بالقذف. هل يعد قذفا؟ هذا نوع من أنواع التعريض، التعريض بالقذف. على التحرير أنه لا يعد قذفا، أنه لا يعد قذفا، يجب الحد. فإن قال قائل إن الله قال في كتابه الكريم في شأن مقولة قوم مريم في مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فنقول لا مانع أن يكون هناك من قذفها وهم اليهود، وهناك من عرض، هناك من استفسر. فاليهود كفروا واتهموها بما هم له أهل، ليس هي التي له أهل، اتهموها بالمحرم، ولكن ربنا دافع عنها خير دفاع. التعريض بالقذف لا يعد قذفا كما قال علماؤنا، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا رجل أبيض وهي بيضاء، فالولد الأسود جه منين؟ لعلها ارتكبت محرما مع عبد أسود. فقال عليه الصلاة والسلام هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. فلا لواحد من أجداده البعيدين أو لواحد من أخواله البعيدين لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا والمسألة ذات شجون. وفي الباب أقوال غير ما ذكر. قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت السفيه الضال، يعنون إنك لأنت السفيه الضال. أوردوا في هذا ما قاله بعض الشعراء وقيل إنه أقيم عليه التعزير أو الحد لما طعن في شخص، ويقال إنه الحطيئة لما قال لشخص دع المكارم لا ترحل لبغيتها، أو دع المكارم ترحل لبغيتها وقعت فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقوله له إنك أنت الطاعم الكاسي ظاهر يوهم الثناء، يعني أنت تطعم الناس وتسقي الناس، لكن هو قال أنت امرأة، هذا مضمون كلام، أنت جلس في البيت فقط تطعم وتبسى. دع المكارم ترحل لبغيتها وقعت فإنك أنت الطاعم الكاسي. فهكذا قال البعض والله تعالى أعلى وأعلم. قال سبحانه: أبي أختارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، لم تتكلم كما سلف لأن الكلام لا يجدي، ومعلوم لدينا جميعا أن الكلام إذا كان لا يجدي ولا فائدة فيه فالأولى عدمه. هذا مسلك يسلكه العقلاء والفضلاء، إذا كان الكلام لم يجدي فاسكت، إذا كان الكلام لن يجدي ولن ينفع فاسكت. ولذلك قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى وجلس يجادل في قوم لوط، قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، انتهى الكلام، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتين عذاب غير مردود. فإذا جاء أمر الله فلا معنى لأن تبدي أي كلام ولا أي ملاحظة، جاء أمر ربك وإنهم آتين عذاب غير مردود. لذلك قال الله لرسولنا في شأن الفتية أصحاب الكهف: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فإذا كان الكلام لا جدوى له إذن لا تتكلم، لا تتكلم، أعرض عن الجاهلين. قال تعالى: فأشارت إليه، أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ أنت فعلت الذي فعلتيه وتزدادين ازدراء لنا أو ازدرين أيضا وتشير لنا إلى طفل رضيع. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هنا حدثت معجزة كبرى لم تكن تخطر لهم على بال أبدا، لم تكن تخطر لهم على بال أبدا. فإذا بعيسى يتكلم في المهد وبأفصح الكلمات وأفضل العبارات، يتكلم أطيب الكلم ويتكلم بأحسن عبارة وأوجد أسلوب ويتكلم بدليل عظيم ويتكلم بدليل على التوحيد، فقال أول ما قال: والله يعلم ما سيقول أمر الناس إليه في شأنه، فنطق في المهد قائلا: إني عبد الله. ففيه كل رد على النصارى الزائغين الذين قالوا هو الله، أو الذين قالوا هو ابن الله، أو الذين قالوا ثالث ثلاثة، رد عليهم بأول كلمة تكلم بها في مهده: إني عبد الله، لم يقل أنا عيسى ولا أنا ابن مريم ولا نحو ذلك، إنما تكلم بوصفه اللائق به وبكل مخلوق، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، أي سيؤتيني الله الكتاب وينزل علي وحيا، آتاني الكتاب وهو الإنجيل كما سيأتي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصدر بكلمة إني عبد الله، وذكر أن الإيتاء من الله وأن الجعل من الله، آتاني الكتاب فالذي أتاه الكتاب هو الله، وجعلني نبيا الذي جعله نبي هو الله، وجعلني مباركا الذي جعله مبارك هو الله أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، أي وجعلني برا بوالدتي. فقوله وجعلني وجعلني وجعلني وأوصاني وبرا، كل ذلك دال على عبوديته، فليس ربا أبدا وليس إلها يعبد ولا يرتجى عليه السلام، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكيف يكون إلها وقد جلس في بطن أمه يمص من بطنها ما شاء الله أن يمص، وقد خرج من فرج أمه فاغرا فاه يلتقم الثدي ويطبع، كيف يكون إلها من كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتغوط ويبول ويمرض، كيف يكون ربا من يتطور في الخلق كما يتطور البشر، يكون طفلا ثم يكون بعد ذلك شابا ثم يكون كهلا، كيف يكون إلها من هذا شأنه، كيف يكون إلها؟ ومن الذي كان يحكم السماوات والأرض؟ قبل أن يولد عيسى عليه السلام، من الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قبل أن يولد عليه السلام؟ وهل عيسى هو الذي خلق آدم؟ هل عيسى هو الذي خلق إبراهيم؟ عيسى هو الذي نزل التوراة على موسى؟ هل عيسى هو الذي شق البحر لموسى؟ هل عيسى هو الذي ارتجاه أنبياء الله داود وسليمان؟ هل عيسى هو الذي سخر الريح لسليمان تجري بأمره رخاء حيث أصاب؟ هل عيسى هو الذي ألان الحديد لداود عليه السلام؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله هو الفعال لما يريد، هو الفعال لما يريد. ثم لو كان إلها أو ابنا للإله فكيف يقتل؟ كيف يصلب؟ كيف يهان؟ كيف يوضع على صليب وتسمر يداه في الأخشاب وهو الإله أو ابن الإله بزعمكم، ويؤتى كما تقولون لمن يضربه بالنعال على وجهه؟ أيكون ربا هذا الذي يفعل به ذلك؟ وإذا مات فمن الذي أحياه؟ إذا زعمتم أنه مات يوم الجمعة فمن الذي أحياه وأقامه يوم الأحد؟ إنها عياذا بالله ضلالات يعيشها النصارى، فاستحقوا حقا أن يسموا بالضالين كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي تسول له نفسه أن يعبد بشرا أو يزعم أن بشرا هو الله أو أن بشرا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أو أن بشرا هو الذي خلق الخليل إبراهيم والذي خلق آدم وسواه ونفق فيه من روحه، الذي تسول له نفسه ذلك حقا يوصف بالضلال، يوصف بالضلال. فجدير بالنصارى أن يتوبوا إلى باريهم، أن يتوبوا إلى خالقهم، أن يقلعوا عن كفرهم، أن لا يقبلوا الغش والخداع من الذين يغشونهم ويخدعونهم ويصوبون صنيعهم. إنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة، إنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة. فجدير بكل نصراني أن يعيد النظر في أمر نفسه، لأنه يقول قولا إدا السماوات والأرض تكاد أن تخرب وتدمر بسبب هذا القول. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فلا يغفل النصارى عن حقيقة ما هم فيه، ولا تخدعنهم هذه الثورات وتأخذهم النشوة، بل عليهم أن يفكروا في مصائرهم التي هم إليها صائرون، وكيف سيلقون ربهم وقد زعموا أن الله له الولد، قد نسبوا الولد إليه وجعلوا له الشريك، جعلوا لله الشريك في الملك. جدير بكل نصراني أن يقلع عن اتباع الآباء والأجداد ويفكر في أمر نفسه، فإنه آتي ربه يوم القيامة فردا. إن القرآن نزل ومن أجل مقاصده كما قال تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، إلى أن قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. لقد قالت الجن متعجبة بعد أن نفت الولد عن ربها وخالقها، قالت الجن بعد أن آمنوا وأنه تعالى جد ربنا، تعالى قدر ربنا، وتعالت منزلة ربنا عن أن يكون له ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لقد قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هناك فارق بين أن نتعامل مع النصارى بالحسنى لكونهم جيران أو لهم حقوق في الدنيا، وبين أن نصحح منهجهم الباطل، فمنهجهم الذي هم عليه منهج كفري مقلد في النار. لقد قال تعالى في شأن الرسول الأمين والقرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وعيسى الذي يعبدونه سيتبرأ منهم يوم القيامة. قال تعالى: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لقد أحسن الإمام ابن القيم إذ قال في أبيات أذكر فقط مطلعها: لعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، ما هذا الإله الذي يقتله القوم الذين خلقهم؟ أي إله هذا؟ أي إله هذا؟ عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ. قال المسيح عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. في أي مكان أنزل فيه تصاحبني الخيرات. وعيسى عليه السلام لنا فيه أسوة حسنة، فعلينا أن نحرص على أن نكون مباركين في أي مكان نزلنا وفي أي موطن حللنا. ننظر ما الذي استفاده الخلق منا، ما الذي انتفع به الناس من ورائنا، هل نحن باب فتنة وشر أم باب ائتلاف وخير؟ علينا جميعا أن نحرص على نفع خلق الله سبحانه وتعالى، على نفع الخلق. احرص يا عبد الله أيها الأخ الكريم على أن تكون نفاعا، على أن تكون مباركا في أي مكان تنزل فيه. إذا وجدت شخصا زاغ وحاد عن طريق الحق ادعو الله له، إذا وجدت مبتليا فاسأل الله أن يعافيه. إن أهل العلم يقولون: فلتكن أنت متأسيا بالملائكة الكرام، فهم أنصح للمسلمين من بعض المسلمين لبعض. إن الملائكة الذين هم أفضل خلق الله، ومنهم ومن أفضلهم بعد جبريل وميكائيل وإسرافيل حملة العرش، ذكر الله أمرهم قال: الذين يحملون العرش ومن حوله ما شأنهم؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إذا رأوك تفعل ذنبا قالوا: يا رب اغفر له، يا رب اصرف عنه هذا الذنب. الملائكة تقول لك ذلك، تقول لربها ذلك، يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تقول الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، إذا رأتك الملائكة ستقع في ذنب تقول الملائكة لربها: يا رب قيه السيئات، يا رب اصرف عنه السوء. فهكذا كن مع إخوانك، كن مع الناس نفاعا لهم أينما كنت، مباركا عليهم في حياتك حتى وبعد مماتك. يذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى في شأن صاحب ياسين الذي سمع بمقدم الدعاة إلى الله إلى بلده، سمع صاحب ياسين سورة ياسين، سمع بقدوم الدعاة إلى الله على بلده، هل جلس في بيته؟ وكان بيته في أطراف المدينة، لم يجلس أبدا، بل جاء يعزز الدعاة إلى الله ويؤازرهم، لم يأتي أبدا لإهانتهم ولا لإرهابهم ولا لترويعهم، إنما جاء من أقصى المدينة يسعى يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء يجري قائلا: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما الذي يمنعني من الإعلان عن هويتي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وأعلنها ولم يخف ولم يخش إلا الله. إني آمنت بربكم فاسمعوني، إني آمنت بربكم فاسمعوني. فماذا كان؟ قال جمهور المفسرين انهالوا عليه ضربا وناموه وداسوا بطنه بالنعال فتفجرت بطنه وخرجت منها أمعاؤه حتى قبضه الله سبحانه. ولكن وبعد موتي أيضا ناصح لهم لم يقل حتى بعد أن فعلوا به الذي فعلوه يا رب انتقم منهم وامتهم على الكفر، ما قال ذلك، بل قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ليتهم يطلعوا على النعيم الذي أنا فيه حتى يسلموا. كان ناصحا كما قال قتادة، كان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته. فمقولته بلغها الله للعباد، بلغها الله للعباد، إذ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكن أيها الأخ الكريم مباركا حينما كنت، إذا نزلت مكانا لا تكن سبابا فعانا لعانا، إذا نزلت مكانا لا تقل الشيخ فلان ضل وهذا مضل ولا يسلم من لسانك أحد، ويبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. لا تكن شتاما، إذا نزلت مكانا لا تختلس أموال الناس، بل أعطيهم أنت مما أعطاك الله. علم الجاهل، أرشد الضال، أعط الفقير، أصلح بين الناس، اتبع الجنائز، انظر ما النفع الذي يصل إلى الناس منك. المسيح عيسى من الأنبياء الذين قال الله لنا في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فهو مبارك أينما كان. فلنحرص على أن نكون مباركين في أي مكان، لا نكن باب فتنة على الناس ولا باب اختلاف على الناس، فلنكن باب اجتماع وباب وئام وباب جمع للكلمة، لسنا بباب تفريق ولا باب فتنة. علم الجاهل، أرشد الضال، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني أي أوصاني ربي بالصلاة التي هي عماد الدين، أوصاني بالصلاة والزكاة التي تحمل النفع المتعدي للعباد، أوصاني بالصلاة التي أهذب بها نفسي وأتقرب بها إلى ربي، والزكاة التي فيها نفع للعباد، طيلة حياتي ما دمت حيا، ما دمت حيا فعبادة الله لا تنقطع عنك ما دمت على قيد الحياة. وقد قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الذي هو الموت. والرسول خرج في مرض موته يتنادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وذكر أعظم حق للعباد بعد حق الله ورسوله، وبرا بوالدتي عمل كريم جليل مبارك، البر بالوالدين وخاصة وعلى وجه الخصوص الأم، وبرا بوالدتي، هكذا ينبغي أن تحرص على البر بأمك، فهذا من أعظم حقوق العباد عليه بعد حق الله ورسوله. من أحق الناس بحسن صحابته؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بل وقدم على جهاد النافلة، أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله، يريد الجهاد مع سيد ولد آدم يبتغي الأجر من الله. قال لك أبوان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية ففيهما فجاهد. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، عمل عظيم، عمل جليل، بر الوالدين تستجاب به الدعوات. الأبرص الذي كان به برص وويس القرني لبره بأمه، دعا الله فشفاه من البرص إلا موطن إصبع كعلامة، الذين انطبقت على فم غارين صخرة، قام أحدهم يتوسل ببره بأبويه ففرج الله عنهما شيئا مما هم فيه. وهكذا بر الوالدين قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. ما شأنه؟ كان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: كذاكم البر فكذاكم البر، أي هكذا يصنع البر من أبناء البررة، يوصلهم أعالي المنازل ويريدهم فسيح الجنان، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، الأمان علي يوم ولدت، والتحية علي من الله يوم ولدت، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا قال عيسى في خطابه الموجز في المهد، خطاب مبارك، خطاب نير. فكيف حال القوم الذين اتهموا مريم عليه السلام؟ فلينتظر كل متهم وهو بريء، لأن الله سيبرئه كما برأ الله المتهمين في الدنيا. هذا عيسى عليه السلام برأ أمه خير تبرئة، وبألفاظ في منتهى الحسن تنم عن كمال المعتقد، تنم عن كمال الديانة والأدب والخلق الكريم. يسمعها القوم من طفل صغير في المهد ملفوف يتكلم بهذه الكلمات، فأي تبرئة أعظم من هذه التبرئة؟ فتحولت المذمة إلى منقبة عالية تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتسطر في ثنايا المصحف المبارك إلى يوم الدين. تبرئة لمريم الصديقة التي صانت نفسها وحفظت فرجها في وقت كثر فيه البغاء في الإسرائيليات، فأكرمها الله خير إكرام، وحفظا الله خير حفظ، وجعلها وابنها كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين. هذه مريم ليست المتبرجة التي يأتي بها النصارى وبصورتها كاشفة عن نحرها وشعرها، ليست هذه بمريم. مريم هي عفيفة متعففة أحصنت فرجها فسلمها الله ونفخ فيها سبحانه وتعالى وجعلها وابنها آية للعالمين. قال عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. هذا قول الحق في عيسى ابن مريم الذي كان فيه يمترون، الذي فيه يشككون ويجادلون أيضا. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان ينبغي أبدا لربنا الأعلى الذي خلق فسوى أن يتخذ من ولد. سبحانه تنزه ربنا عن ذلك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. عيسى يقول هذا صراط مستقيم، ولكن هل استجاب الناس؟ وبعد هذه البينات النيرات والآيات المباركات، كلا، ما استجاب إلا أهل الإيمان، أما المطموس على قلوبهم وقد رأوا الآيات والمعجزات فوتموا عيسى بأنه ساحر، وحاشاه عليه السلام من ذلك. وقال فيه آخرون وقال: هو الرب الأعلى وابن الإله وثالث ثلاثة، ضلال من هذا الجانب وغضب من الله على الجانب الآخر. ولكن أهل الإسلام وفقهم الله، فعيسى رسول الله، عبد الله، وجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب في شأن عيسى، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمى بهم وأبصر يوم يأتوننا. اختلفوا في شأن عيسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما حاصله أن عيسى عليه السلام وشبيل يعود إلى ملك زمنه، وقالوا إنه ساحر وإنه، واستصدروا أمرا بإعدامه صلبا. فأتى القوم إلى عيسى عليه السلام وكان جالسا مع 12 شخصا من أصحابه، فقال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ بعد أن قال لهم: إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر. قال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال: غلام شاب أنا يا رسول الله. فأعاد المسيح المقولة، قال: نفس الشاب أنا يا رسول الله. فأعاد المسيح المقولة، قال: نفس الشاب أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغثاءة رفع الله فيها عيسى إليه، كما قال: بل رفعه الله إليه، كما قال: فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فألقي شبهه على هذا الغلام، فجاء الذين استصدروا الحكم عليه بالصلب ودخلوا، فوجدوا الغلام الذي ألقيت عليه صورة عيسى فأخذوه كي يصلبوه، ولكن وقعوا في حيرة شديدة. فالعدد الذي وصل إلى علمين 12 مع عيسى، فالآن العدد قل واحدا، أين هو الواحد؟ فاختلط الأمر عليهم اختلاط شديد، فصلبوا هذا الشاب. قال ابن عباس: فانقسم الناس ثلاثة أقسام في شأن عيسى، منهم من قال: هو عبد الله ورسوله كما أخبرنا ربنا، لا نزيد على ذلك تثميرا، هو عبد الله ورسوله، جلس فينا ما شاء الله أن يجلس ثم رفعه الله إليه. وهذه الطائفة المسلمة الموحدة، وطائفة أخرى قالت: هو ابن لله، وهي النسطورية، وطائفة يعقوبية قالوا: هو الله نزل فينا ثم صلب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتواطأت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة فقاتلوها، فمنهم فئة صبروا حتى قتلوا في سبيل الله، ومنهم فئة فرت في الفيافي والقفار حتى يأتيها أمر الله، تنتظر بعثة النبي محمد الذي بشر به المسيح عيسى عليه السلام. وفرقة ثالثة اصطلحت مع القوم على عبادة الله في الصوامع، لا تنزل تشارك الناس في دنياها، ولكن تبقى في الصوامع لا مشاركة لها في الدنيا، وأهل الدنيا يأتونهم بطعامهم وشرابهم إلى صوامعهم. هكذا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم، يوم يأتوننا سيرون الأمور على حقيقتها بعد أن كانوا يكذبوا بها في الدنيا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فسر النبي ذلك بقوله وأبانه بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، ويوقف على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فيشربون فينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. فينادى يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيشربون فينظرون ويقولون: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة: خلود فلا موت، ويا أهل النار: خلود فلا موت. وتلا عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أماتنا الله إياكم على التوحيد والإيمان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.